عمر أبو ريشة. ويحلو الكلام الكبير عن دفاتر أيامي. ولدت في عكا 1910، فقد كانت والدتي حاملة بي لما كان والدي حاكما في منبج مدينة أبي شراس الحمداني الشاعر العملاق. ثم انهماك والدي بقضايا السياسية مع إخوانه أمثال عبد الرحمن الشهبندر وسعيد حيدر وغيرهما من المناضلين أعداء الحكم العثماني، اضطرت والدتي أن تهرب بي إلى عكا إلى بيت والدها. والدها هو الشيخ الجليل إبراهيم اليشرطي ابن المرشد علي نور الدين اليشرطي. فنشأت في عكا، ثم أرسلت إلى المدرسة الثانوية، وتدخل في قضية والدي الشيخ أسعد الشقيري، وكان يشغل منصبا كبيرا جدا جدا في العهد العثماني، ولهذا الرجل أياد بيض على الكثير من الزعماء العرب الذين ناضلوا ضد الحكم العثماني. ولولا أسعد الشقيري مفتي الجيش التركي في تلك الأيام لما نجا والدي من حكم الإعدام. والدي كلف بقتل الأرمن ولكنه رفض، والتجأ إلى عشيرته، وعشيرتنا وعشيرة والدي هي عشيرة الموالي، نحن بدو ونعتز ببداوتنا، أنا شخصيا أعتز ببداوتي. نشأت في بيت متصوف، أفيق على أناشيد صوفية أمثال أناشيد محي الدين بن العربي أو بحر الصفا أو علي وفا، ولازلت حتى اليوم أحفظ الشيء الكثير من أقوال هؤلاء العمالقة حتى اليوم. من أغاني مثلا إني أنا شيء عجيب، أغاني المتصوفين، لمن رآني أنا المحب والحبيب ما ثم ثاني. فكنت دائما أجتمع إليهم وأنا طفل، أيوة، وأستمع إلى أناشيدهم، لا يقولون الأغاني، أيوة، وينادي أخينا يا أخينا، يا مش يا أخانا يا أخينا، أيوة، كأخوي. كل فرد، أيوة، ينظر إلى أخيه كأخ. أيوة. فنشأت في في في في ذلك الجو، أصغي إلى تلك الأناشيد الصوفية التي تركت فيما بعد أثرها. Thank you. فأرسلني جدي إلى الجامعة الأمريكية دائرة استعدادية، ثم ترفعت إلى دائرة العلمية، ثم أنهيت دراستي في الجامعة، ثم سافرت إلى إنجلترا وتخصصت بالعلوم، وكان لي ولع في العلوم شديد وخاصة الكيمياء، وتخصصت بالكيمياء العضوية Organic Chemistry. والتفاتي إلى العلوم له أيضا أسباب كثيرة، أهمها أن أستاذنا وأستاذ مشهور أستاذ اللغة العربية كان يدرسنا البحتري وأبا تمام والمتنبي وغيره، وفي أحد الأيام سألنا أن نعاقب على قول القائل أراد البحتري أن يشعر فغنى، فقرأت ما كتب البحتري فوجدته مداحا يستجدي، فما اعتبرت هذا الشاعر شاعرا حتى اليوم طبعا هو وأمثاله. فجاء الأستاذ وقرأ على التلاميذ ما كتبت ضاحكا وقال أعطيت رفيقكم العلامة 60 وهي علامة مرور فقط لأن لغته صحيحة، ولكن أفكاره كما سترون فشارية. وقرأ ما كتب، ولما فرغ من قراءته نهضت وقلت يا أستاذ هذه ورقة لي وأنا أعتز بما كتبت. قال لي اخرجها قليل الأدب، فخرجت ولم ألتفت بعد ذلك اليوم إلى الأدب العربي لا من قريب ولا من بعيد، حتى كنت في إنجلترا وجرت هناك حادثة غريبة من نوعها، وحادثتان على الأصح، إحداهما حادثة عاطفية، كتبت عبرت عن شعوري باللغة الإنجليزية بقصيدة لأول مرة، والحادثة الثانية لا أذكر جيدا اسم الكاتب ماكس جرويل وهو صهيوني، أيوة يجب أن يكون صهيونيا، أيوة لأنه تهجم على الإسلام هجوما عجيبا غريبا، أيوة كله افتراء وتجني، فرددت عليه فنشرت الصحيفة ما كتبت أنا، طبعا عنواني كان في آخر المقال، وأتاني كتاب من ما كنا نسميه مولانا عبد الغفار إمام جامع ووكينج. دخلت الجامع واستقبلني الإمام، وكان يظن أنه سيرى رجلا مسنا وقورا مهيبا، فدهشته كانت بالغة حدها لما رأى شابا في مقتبل العمر صاحب الكلمة التي نشرتها الجريدة، وقال لي إن اللورد هيدلي، وكان في ذلك الوقت رئيس المؤتمرات الإسلامية، اللورد هيدلي هو الذي بنى جامع مانشستر، وهو الذي بنى جامع ووكينج، وهو الذي بنى جامع إدنبرا، فاستقبلني هذا المستشرق العظيم وأعجب بي كما أني أعجبت به، وإعجابي بلغ حده لما تأكد لي أنه ملم باللغة العربية إلماما عجيبا. أذكر سمعته في أحد الأيام يفسر بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: الرحمن صفة غير ثابتة في الألوهة. قلت: كيف ذلك؟ قال: كل صفة بألف ونون صفة غير ثابتة. جوعان أكلت، ما عدت جوعان، ظمآن شربت، ما عدت ظمآنا، إلى آخره. والقرآن الكريم كله بشير ونذير، إن الله غفور رحيم، إن الله شديد العقاب. فالعربي الأصيل لما يسمع بسم الله الرحمن يرتجف، لأن رحمته غير دائمة، لكن يستريح عندما يقال أو عندما يسمع الرحمن الرحيم. الرحيم هنا في ثبوت، الكريم في ثبوت، البخيل في ثبوت. هذه هي مكتبتك، فيها تخبئ تفاصيل حياتك مكتوبة على الورق. قلت عنها القليل وتمنعت عن الكثير. هناك إذن ما يمنعك عن البوح بها كما هي. أول ما كتبت الشعر كان للتسلية، للتسلية. سافرت من حلب إلى لندن بالقطار لغاية فرنسا، ومن فرنسا بحر المانش بالمركب إلى لندن. فعلى الطريق مررت بظروف غريبة، وهناك بدأت أكتب الشعر كتسلي. وما كنت أعتقد أني في يوم من الأيام سأكون شاعرا، هذا ما ذكرته لك منذ حين. أيوة، أني غيرت رأيي في الشعر لما كنت في إنجلترا، ولما تعرفت على اللورد هيدلي، ولما كتبت أول قصيدة بالإنجليزي، ثم تابعتها بقصائد أخرى بالعربي. أيوة، لكن أذكر لما وصلت إلى اسطنبول مثلا من حلب، رأيت في، أنا أتكلم التركية طبعا، رأيت في أحد الشوارع فتاة رائعة الجمال، تسير ولكنها راهبة صبية. وكنت في نشأتي كما أنا الآن خجولا جدا جدا جدا، فكانت تمشي إلى اليسار من الشارع وأنا أمشي إلى اليمين منه، وفي حالة ذهول أنظر إلى هذا الجمال العجيب الغريب دون أن أنتبه أين أسير. وفجأة رأيت تلك الفتاة أو تلك الراهبة تقف أمام دير كبير وتمسك وتضرب على الباب وتلتفت إلي. كانت تلاحظني إذن، كانت تعرف أني أنا ماشي من بعيد وراءها، ولا يوجد أحد غيرنا، أنا بالطرف الثاني وهذا الطرف. مدت يدها إلي هكذا، فركب قبلت يدها وهرولت في الشارع جنوبا. وكتبت: أما كهوف الدير وهي فتية ورداؤها كرداء مريم طيب، سجنت صباها والجمال وقلبها خوف الذنوب وما أتته ذنوب، إني لأعجب كيف تلمس نحرها كف الصليب ويهجع المصلوب في تلك السن. ها لما بلغ العشرين بعد وبلغت في في في في في باريس وإخواني احتفلوا إخواني الذين كانوا معي في الجامعة الأمريكية بذكرى ميلادي. ثم سافرت وكتبت شعرا كثيرا بفرنسا. على كل حال لم أجرح شعور المرأة في كل ما كتبت. ودخلت ركبت البحر المانش وفي البحر أيضا كتبت من الشعر يعني حسب ما تعلمت قواعد الشعر لما كنت تلميذا. الشعر التافه بصرت كيف المركب شق المضيق وكيف وصلت إلى الجزيرة الإنجليزية. ركب البحر ولو كان له دره ملكا لما أشبعه طمع الإنسان خلق ثابت قوتل الإنسان ما أطمعه. كنت في العشرين من العمر لما كنت أكتب هذا الشعر العادي الشعر عادي ليس فيه لا أسميه شعرا أيضا ولكن للذكرى أسمعتكم ما كتبت في ذلك الزمن. أنا لما خرجت من سوريا إلى أقصى بلاد العالم إلى البرازيل على أساس أن أبقى ثلاثة أشهر ثم أعود إلى سوريا والثلاثة أشهر هذه امتدت إلى اليوم من 48 حتى اليوم. فرضت علي الحياة الدبلوماسية في أواخر الأربعينيات فسافرت إلى البرازيل إلى ذلك البلد البعيد البعيد عن سوريا وهناك كان لي كما كان لي فيما بعد في كل بلد ذكريات طريفة غريبة أثرت على شاعريتي. أذكر أني كنت أتجول في على شواطئ الكوبا كابانا أعظم كما يقال شواطئ مأهولة في العالم وأجملها. في أحد الأيام تسللت من شاطئ من شواطئها إلى الغابة التي حتى اليوم فيما أعتقد لم يجرؤ أحد على أن يطأ ترابها لوحشيتها ولكثافتها. توغلت فيها لوحدي فرأيت فيما رأيت فجوة من رخام بضع درجات هبطتها وإذ أنا في قصر غريب الشكل من المرمر تحت الأرض كله تحت الأرض

على غاية من الجمال، الروى الروعة. كل حديث جلنا فيه كانت تجلي فيه، فأعجبت فيها كل الإعجاب، فسألتها من تكونين فأجبتني. نتكلم الإسبانيولية، تينغو لا سانغري عربي من فينوس، الدم العربي يجري في عروقي. فأنا أطرقت، ظنتني احتقرتها، فقالت لي إنك ربما على الرغم من سعة اطلاعك تجهل من هم العرب، وأخذت تحدثني عما فعله العرب أو عما تركه العرب هناك من آثار خالدة في الأندلس. التفتت إلي بكل كبرياء وقالت لي ومن تكون أنت؟ كانت الطائرة إذاك بلغت سانتياغو دي تشيلي وعم تهبط، وإذ المطار يعج بالمستقبلين، فاستغربت من هذا الذي يستقبله هذا الجمع الغفير، من هذا والذي كنت إلى جانبه منذ دقائق. عرفت من أنا. كتبت في تلك الليلة قصيدة بالإسبانيولي وكتبتها بالعربي في اليوم الثاني، وثبت عن الطائرة تستقرب النجم مجالا وتهادت تسحب الذيل اغتيالا، وحيالي غادة تلعب في شعرها المائج غنجا ودلالا، طلعة ريا وشيء باهر أجمال جل أن يسمى جمالا، فتبسمت لها فابتسمت وأجالت في ألحاظا كسالا، وتجاذبنا الأحاديث فما انخفضت حسا ولا سفت خيالا، كل حرف زل عن مرشفها نثر الطيب يمينا وشمالا. قلت يا حسناء من أنت ومن أي دوح أفرع الغصن وطالا؟ فأجاب أنا من أندلس جنة الدنيا عبيرا وظلالا، وجدودي ألمح الدهر على ذكرهم يطوي جناحيه جلالا، حملوا الشرق سناء وسنا وتخطوا ملعب الغرب نضالا، فنمى المجد على آثارهم وتحدى بعدما زالوا الزوالا. هؤلاء الصيد قومي فانتسب إن تجد أكرم من قومي رجالا. أطرق الطرف وغامت أعيني برؤاها وتجاهلت السؤال. Thank you. قد أوحت لي أشياء كثيرة. أذكر منها أني زرت معابد كجراو، وكنت أيضا في زيارة لكاتماندو عاصمة النيبال، ولي في هذا البلد الكبير ذكريات وذكريات. كاتماندو مدينة جميلة جدا، قائمة على هضاب الهيمالايا، إحدى هضاب الهيمالايا، أكبر جبل في العالم. ألقي القصيدة، لا ألقي تفاصيلها، ولا كيف أوحي إلي أن أكتبها. قالت: مللتك، اذهب، لست نادمة على فراقك، إن الحب ليس لنا، لا يوجد واو، انظرها. قالت: مللتك، اذهب، ما قلت واذهب. قالت: مللتك، اذهب، لست نادمة على فراقك، إن الحب ليس لنا. سقيتك المر من كأسي، شفيت بها حقدي عليك، فما لي عن شقاك غنى. حسبت دنيا نعيمي فيك ماثلة، فخاب ظني، فألفيت النعيم ضنا. لن أشتهي بعد هذا اليوم أمنية، لقد حملت إليها النعش والكفنا. قالت وقالت، ولم أهمس بمسمعها ما ثار من غصص الحرى وما سكنا. تركت حجرتها والدفء منسربا، والعطر منسكبا، والعمر مرتهنا. وسرت في وحشتي والليل ملتحف بالزمهرير، وما في الأفق ومضوا سنا. ولم أكد أجتلي دربي على حدث وأستلين عليه المركب الخشنة، حتى سمعت ورائي رجع زفرتها، حتى لمست حيالي قدها اللدنة. نسيت ما بي، هزتني فجاءتها، وفجرت من حناني كل ما كمنا، وصحت: يا فتنتي، ما تفعلين هنا؟ البرد يؤذيك، عودي، لن أعود أنا. هذا من وحي النبال. अपने पसीने को मोती कर दूंगा, मोतियों से बहना की मांग भर दूंगा। आएगी बारात देखेगी। فتوة في الخامسة والسبعين، ولكن من يشهد أن مصدرها عنفوانه؟ كنت في قريتي أيام العز طبعا، ورأيت نسرا واقفا على كومة من صخور، فقلت للوكيل: هذا نسر غريب. قال: إنه هنا منذ أسبوع، ولكن لا، ما أردنا أن نقتله لئلا قبل أن نستشير في ذلك. قلت له: لا تقتلوه. وعدت إلى القرية بعد يومين فلم أجد النسر، فغضبت، فسألت الوكيل، اسمه علي المبارك، لا زال حياً، أين النسر؟ فقال لا ندري، لم نوقع به أي أذى، ولكن أفقنا ولم نجده في مكانه. وبعد أيام قليلة طلب إلي أن أترك البلاد، فتركت سوريا متوجها كرئيس باثي إلى البرازيل. ذكرت النسر، قلت إنه عاد إلى القمة التي كان يعيش فيها. لقد هبط السفح مضطرا، ولكن يأس وسئم الحياة على السفح، فعاد ليموت في القمة التي ولد فيها وعاش فيها. فأنا ذاهب إلى السفح، هل سأعود في يوم من الأيام إلى القمة التي كنت فيها؟ وكتبت هذه القطعة. أصبح السفح ملعبا للنسور، فاغضبي يا ذرى الجبال وسوري، إن للجرح صيحة فابعثيها في سماع الدنا، فحيح سعيري واطرح الكبرياء شلوا مدمى تحت أقدام دهرك السكير. لملمي يا ذرى الجبال بقايا النسر، وارمي بها صدور العصور، إنه لم يعد يكحل جفن النجم تيها بريشه المنثور. هجر الوكر ذاهلا وعلى عينيه شيء من الوداع الأخير. لم أقل دمع. هجر الوكر ذاهلا وعلى عينيه شيء من الوداع الأخير، تاركا خلفه مواكب سحب تتهاوى من أفقها المسحور. كم أكبت عليه وهي تندي فوقه قبلة الضحى المخمور. هبط السفح طاويا من جناحيه على كل مطمح مقبور، فتبارت عصائب الطير ما بين شرود من الأذى ونفوري. لا تطيري جوابة جوابة السفح، فالنسر إذا ما خبرته لم تطيري. نسل الوهن مخلبيه وأدمت من كبيه عواصف المقدور، والوقار الذي يشيع عليه فضلة الإرث من سحيق الدور. وقف النسر جائعا يتلوى فوق شلو على الرمال نثيري، وعجاف البغاث تدفعه بالمخلب الغض والجناح القصير. فسرت فيه رعشة من جنون الكبر، واهتز هزة المقرور، ومضى ساحبا على الأفق الأغبر أنقاض هيكل منخور. وإذا ما أتى الغياهبة واجتاز مضى الظن من ضمير الأثير، جلجلت منه زعقة نشت الآفاق حرا من وهجها المستطير، وهوى جثة على الذروة الشماء في حضن وكره المهجور. أيها النسر، هل أعود كما عدت أم السفح قد أمات شعوري؟ هكذا الشاعر يغسل نفسه، يروح إلى البحر صامتا، يجلس أمامه كي يتعلم حلو المواقف وأعمق الكلمات، وتبقى رحلة الأسرار غنية في المكانين، البحر ونفس الشاعر. وتمر الأيام وأقول لم أزل أسحب قيدي متعبا، وجراحي لم تزل تشتم قيدي. أنا أقبلت عليه راضيا بعدما غيبت في عينيك رشدي. كل أهوائك كانت بدعة من غوايات عنيدات التحدي، أخذت من كبريائي ما اشتهت وتلهت بتباريحي ووجدي، فانطوى في غيهب النسيان ذكري، وانتهى في ذلة الغفران حقدي. وجفاني كل أترابي فما حفظوا ودي ولا أوفوا بعهدي، ما تبقى غير هذا القيد لي في بقايا الليل من هم وسهدي. إنه عمري فلن أرمي به، لا أطيق السير في الوحشة وحدي. عشت يا ربي مرة عبد أهوائي شريدا لا أعرف الوجل، كم تركت الهدى يطل على تيه ويندى جبينه خجلا، كم شققت الدجى ونار غوايات الغوالي تنير للسبل، كم تركت الشجون تنبغ في روحي وتزكي جراحها غللا. إن أمسي إذا التفت إليه جن في الخيال واقتتلا، ذلك العهد لن أحن إليه، إنه عن مناهل ارتحلا. صرت حرا بلغت جنة دنياي وجفني بنورها اكتحلا، إنها نعمة أقطع فيها العمر مستغفرا ومبتهلا. اعف عني يا ربي بدد همومي، فلقد عشت مرة رجلا. هناك وراء البحار وقبلها أمد الشاعر الدبلوماسي جسور محبة في صداقاته الطيبة. لما رحمه الله الكاردينال معوشي زار الولايات المتحدة، طلب مني أن أعرفه رئيس كندي، لأن كانت تربطني بالرئيس كندي روابط أدبية عميقة جدا. وتعرف إلي، وأعجب الرئيس كندي بالكاردينال معوشي إعجابا لا حد له. تقال إنني لم أجتمع برجل دين بمثل هذا الرجل من كلام كندي. وكنا نجتمع بعد الظهر من الساعة الرابعة إلى الساعة الخامسة تقريبا في البستان التابع للحديقة التابعة للبيت الأبيض. والشخص الآخر هو نهرو، والشخص أيضا بيرون أرجنتيني و رئيس لتوليو فارغاس. أيضا كان يقول لي أن أصلي عربي واسمي برجاس. كان سجينا في مبعدا سجينا في البرازيل، في البرازيل طبعا في الغابات هناك بعيدا جدا عن العاصمة، وانتخب وهو في المنفى بعد أن حكم البرازيل ما يقرب من 17 عاما. ولما تولى الحكم كان له ولد واحد فقط، وتزوج هذا الولد وقتل هو وزوجته لإزعاج والده، وبعد قليل انتحر والده من الألم والتأثر. وكان هذا الرئيس من كبار الشخصيات المحبة حبا لا حد له للتاريخ العربي. قرأت دفاتر أيامك، قلتها تفصيلا وتوضيحا، وبقي دفتر المرأة، اللغز الذي كرسته شعرا قد تكشف رموزه الأيام. فأنا مثلا حتى اليوم لم أقل كلمة واحدة فيها ما يجرح شعور المرأة. أسبابها المحب لا يتجنى ولا يهين بشكل من الأشكال من يحب أو من يحاول أن يحب. افتح ديواني لن ترى كلمة واحدة نابية لا تسيء إلى الجمال بشكل من الأشكال. المهم في موضوعي أنه أنا صاحب قصيدة ولست صاحب بيت. أعطيك مثلا من الناحية العاطفية، أصور نفسي كيف أعرض نفسي على المجتمع الذي أعيش فيه. ربي ضاقت ملاعبي في الدروب المقيدة، أنا عمر مخضب وأمان مشردة، ونشيد خنقت في كبريائي تنهدا. ربي ما زلت ضاربا من زماني تمردا، بسماتي سخية وجراحي مضممة. أي لست من الذين يكشفون عن جراحهم عندما يتألمون. وصورة أخرى إذا شئت، تتساءلين على ما يحيا هؤلاء الأشقياء المتعبون ودربهم قفر ومرماهم هبات، الواجمون الذاهلون أمام نعش الكبرياء، الصابرون على الجراح المطرقون على الحياة. أنستهم الأيام، ما ضحك الحياة وما البكاء، أزرت بدنياهم ولم تترك لهم فيها رجاء. تتساءلين وكيف أعلم ما يرون على البقاء، امضي لشأنك اسكتي أنا واحد من هؤلاء. هذه صور من جملة الصور التي كشفت بها عن مضمون حقيقة الإنسانية. وتلاحظ أن كل قطعة تنتهي في بيت، تنتهي ببيت لم تكن تتوقع، بيت المفاجأة الذي أسميه بيت المفاجأة. وهذا مذهبي في كل ما كتبت من شعر وفي شتى المواضيع العاطفية أو حتى السياسية.